صعب عالنسيان، ذكرى بتودي عطريق، ذكرى بتسلم عصديق، ذكرى لو نامت بخيال من عطره نغمي بتفيد. ذكريات الحبيبي، ذكريات الغريبي، مهما حاول انساها الحنين بيرويها والحرمان. ذكريات القليل من السعادة البخيل، هي عمري وحياتي وزمان اللي عشته واحلى زمان. حكاياتي قصصها مرآتي، لو بدي قول نسيت شو كنت كذابي. بيداي رسمتها بعيناي لونتها، حياتي هي فرحي وهي عذابي. ذكرى دمعة بحاول امسحها عن عيني وقصت محا، ذكرى عم داريها عطول نظرة مني ولفتي بتفتحها. ذكرى برجع عليها تعيد لحظة حلوة وماضي سعيد، ذكرى لو بهرب لمكان حتى انساها بتزيد. حبيبي ذكريات الغريب، مهما حاول انسى الحنين بيرويها والحرمان.